السلام عليكم. عام 2005 في تونس، وتحديدا في مدينة كاف التونسية اللي في ولاية الكاف نفسها، في فتاة أنا بسميها أمال، عمرها 23 سنة، تدرس في أحد المعاهد، طالبة، وتعرفت عليها زميلتها في الدراسة، خلونا نسميها بدور. بدور هي اللي تعمدت أنها تتعرف على آمال، مرحبا، وممكن تساعديني في بعض الدروس، ممكن يعني نتبادل أرقام الهواتف علشان إذا احتجت منك شيء ولا احتجت مني شيء، وهذا أمر طبيعي يحصل بين كل الطالبات يعني. فأمال ما استغربت، وبالعكس كان ودها أنها تتعرف على واحدة يعني من صديقاتها في الدراسة، يعني علشان ما تكون يعني مستحشة المكان أو المعهد اللي تدرس فيه. واستمرت العلاقة بين بدور وبين أمال لعدة أشهر، ويوم من الأيام وفي تاريخ 13/10/2005 جت بدور إلى أمال، قالت لها بما أن الآن وقت الفسحة أو الراحة، خلينا نمشي مع بعض شوي في الساحة، ساحة المعهد، علشان ندردش وناخذ ونعطي بسوالف. قالت ما في أي مانع، وفعلا راحت أمال مع بدور، قعدوا يتمشون وسوالف ويضحكون مع بعض كالمعتاد. ولما وصلوا إلى نهاية الساحة أو ملعب كرة القدم اللي يتبع المعهد اللي يدرسون فيه، بعيد عن الطالبات وبعيد عن المعلمات وعن أحد، بدت بدور تفتعل المشاكل مع آمال، يعني فجأة بدون مقدمات بدت تغلط عليها، تسبها، تشتمها، تمد إيدها عليها. والبنت ذي كانت مستغربة جدا، بدور فجأة أصبحت بنت عدائية. المهم فهذيك الدافع عن نفسها آمال بدت ترد لها الشتايم، إذا مدت إيدها تمد إيدها، وفجأة وتقوم هذه بدور وتطلع السكين من تحت ملابسها. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ايش سوت؟ على طول شرحت البنت طعنات، طعن طعن طعن في الصدر، في البطن، في الظهر، والبنت تركض وتصرخ الحقوا علي، ان جنت يعني الموضوع تفجر فجأة، وتصرخ وتركض صوب المعلمات، وهذيك بدور ماسك السكين بإحكام، وطعن طعن إلى أن سقطت البنت عند باب الإدارة، وتجمعوا المعلمات والطالبات وألقوا القبض على المجرمة بدور. لكن شنو الأسباب؟ شنو هالموضوع اللي يجعل من بدور وحش كاسر فجأة، وانها تخطط لقتل صديقتها آمال، وتجيب معاها سكين من البيت وتخبيه تحت ملابسها، وتستدرجها الى نهاية الساحة او نهاية الفسحة علشان تنفذ الجريمة؟ الموضوع فيه انه اخذوا عندكم هالصدمة هذه. بعد ما مسكوا بدور وانقلوها الى مركز الشرطة بعد حضور رجال الامن طبعا وسيطروا عليها، وتم نقل آمال إلى المستشفى، وتم إجراء عمليات كثيرة جراحية لها بسبب الطعنات، والحمد لله أنها ما ماتت. المجرمة بدور لما يحققون معاها شنو الأسباب اللي دفعتك أنك تروحين يعني تقدمين على هالفعل هذا في صديقتك، وكنت أنك تقتلينها، الآن هي يعني بين الحياة والموت، والطعنات يعني المتكررة، وانك لحقتها الى باب الادارة وبهالصورة البشعة ومنظرك المرعب، وكل المعلمات كانوا يشاهدون المنظر، يعني اكيد وراء حقد دفين. مو راضية تتكلم، تكلم يا بنت الحانة بنفهم شو السالفة. ما في، حجزوها، راحوا استدعوا ولي أمر الطالبة آمال. أبوها جاي ويبكي وحزين على بنته الطالبة، وقالوا له إحنا نبي نسألك سؤال، هو عمره تقريبا في أواخر الأربعينات، نبي نسألك سؤال، بنتك لها صديقتها هذه، هل أن تعرف أن يعني شنو نوعية العلاقة بين المجرمة هذه بدور وبين بنتك؟ قال لا، بنت يعني حبوبة وتحترم الكل وهذه زميلة معها في الدراسة، يعني شنو ممكن يكون بينهم؟ قالوا له يعني ولو مؤاخذة، يعني هل بنتك يعني ما عندها ميول أو شذوذ أو قال لا لا لا يا جماعة، لا بنتي بنت أخلاق وأنا مربيها عدل، وبنتي يعني إنسانة في قمة الأدب، مستحيل يكون بينهم هالموضوع هذا. يرجعون البدور يضغطون عليها، تكلمي، ما هي راضي تتكلم. راحوا جابوا أبو أمال وقالوا له شوف، البنت اللي تهجمت على بنتك وحاولت أن تقتلها أبدا ما هي راضية تعترف ولا تتكلم ولا تبين لنا شنو الأسباب اللي دفعتها لهالجريمة، لكن إحنا نبي نسوي بينكم مقابلة ونبيك يعني تلومها وتنرفزها، لربما اشرحت لك بنتك شنو عاملة فيها. قال أوكي. يوم جابوا الأب وعرف منو البنت اللي طعنت بنته، قام يرجف وتوتر ودخل في حالة من الخوف والتعرق. قالوا له ايش فيك؟ قال هي هذه البنت اللي طعنت بنت. قالوا له ايه انت ما تدري؟ قال لا انا ما ادري. قالوا لي في واحدة طعنت بنتك ورحت المستشفى وانت مستدعيتوني، لكن انا ما عرفت منو هالبنت هذه وشنو علاقتها في بنتي. قالوا له زين اوكي، الحين انت عرفتها؟ قال ها لا لا ما عرفتها. قالوا له تعال تعال اقعد قدامها. حسوا ان في شيء. يوم جابوا بدور وشافت ابو امال بدت تصرخ، يا حقير يلي فيك وما فيك، يا مجرم يلي صدمه. لكن هذه كانت بالنسبة لرجال الأمن هي بداية حلحلة القضية، يعني بدت تكلم هذه في شيء حاقد على أبو أمال. تكلمي، قالت هذا الحقير في عام 2004 يعني قبل سنة من الجريمة تعرفت عليه أمام المعهد. هذا أبو أمال يجي يوصل بنته تدخل المعهد ويجي ينتظرها في نهاية الدوام، ويوم الأيام شاف البنت هذه اللي هي بدور وتعرف عليها وصار بينهم كلام وقصة حب، وقام يعشمها بالزواج وقام يطلع معاها إلى أن وقع المحظور، وبعد ما أخذ منها اللي يبي قال لها يبا أنا مو مال زواج، وعلى فكرة أنا مو مثل ما كنت متوقع أني أنا كنت لما أجي المعهد أجي علشانك، لا أنا عشان بنتي تداوم في المعهد هذا من يومها. وبدور بدت في حالة من الحزن والاكتئاب وحاولت فيه وعن درء للفضيحة وخايفة من أهلها وانت وعدتني في الزواج. ولما قال لها ان انا بنتي هني قامت تراقب، ما قامت تداوم، ايه ما هي عارفة في البداية منو بنته، لكن مع مرور الوقت ومن كثر ما كانت تراقب شافت آمال انزلت من سيارة ابوها هذا، وعرفت ان هذه بنت اللي تدرس معاها في المعهد، وحاولت على مدى أيام وأسابيع أن تقرب منها وكانت تخطط إلى الآن. هي كانت شنو تبي من خلال علاقتها مع آمال، تبي تعرف شنو وضع أبوها، لأنه كان ضاحك عليها أول، قايل لها أن أنا مطلق وأنا عايش بروحي وأنا كذا، لكن تأكدت من آمال أنهم أسرة سعيدة وعايشين مع بعض، وأنه كان يخدعها بس علشان يوصل لهدفه، فكان يضحك عليها. لما عرفت أن خلاص كانت ضحية لنزوة رجل حقير، قررت أن تنتقم منه عن طريق بنته اللي هي آمال. قامت استدرجتها في ذاك اليوم إلى نهاية أحد الساحات الملاعب اللي عندهم داخل المعهد، وطلعت السكين وبدأت تطعن في البنت، كانت تنوي أن تقتلها. مالكم بالطويلة، تم إحالة بدور للمحاكمة، وبسبب العاهات المستديمة اللي صارت في آمال بعد الجروح القطعية اللي صارت في الصدر وفي الوجه وفي الأصابع وفي الظهر وفشل كلوي، بعد أعطتها طعنة في الجنب وكانت يعني تسببت في فشل كلوي. المهم البنت صارت يعني عاجزة، مسكينة هذه ما لها ذنب إلا أن هذا الحقير هو أبوها، والبنت ذيك أصبحت مجرمة في نظر القانون، وتم الحكم عليها بالسجن 20 سنة لأنها حاولت أن تقتل صديقتها انتقاما من والدها. لكن هذه ما هي قصة الليلة، لأن أنتم تشوفون العنوان الشرطية الرقيقة، هذه الشرطية شنو قصتها؟ هالشرطية اسمها بهية، عمرها 25 سنة، وأثناء دوامها تعرفت على شرطي اسمه لؤي، وصار بينهم قصة حب، شرطي وشرطية يفرخون ضباط صغار، لا قصدي يعني يعني حبوا بعض إنه في الدوام وكذا، وبدأ يعني يتفقون على مشروع الزواج وإنه يعني يكونون أسرة ومن هالكلام. وبعد مدة طويلة من التعارف والحب والعشق اللي بينهم، راح الشرطي وكلم والدته، قال له يبا أنا في وحدة معي في الدوام وأنا صراحة معجب فيها وبتزوجها. قالت له لو تموت ما تأخذ هالبنت هذه، طبعا أكيد عرفها عليه وشافتها وكذا، قالت هذه البنت ما تصلح لك مستحيل، والظاهر إنه يعني ما عجبها الوضع، لأن الأسباب اللي أنا توصلت لها يعني في بعض التحقيقات أن والدتها رافضة أن يتزوج وحدة شرطية، ليش ما أدري شنو الوضع عندهم يعني، لكن أمه رافضة مع إصرار والدته وكذا، وقالت له راح أجيب لك بنت أفضل منها، وفي بنت يعني دكتورة ومن عائلة معروفة ومن هالكلام. الولد خلاص قام ومسك بهية، قال يا بهية بعد عمري الظاهر ان علاقتنا مع بعض هذه نهايتها، زواج ما في، وانا رجل ما بيقضي عمري سوالف وحب وما ادري، انا بتزوج، والدتي مستحيل توافق عليك، خلاص دام ان ما لنا نصيب في بعض خلينا نترك بعض وانت روحي في حال سبيلك وانا بحال سبيلك. قالت له مستحيل، وشلون ليش ما ترضى فيني قال لها الأسباب، قال لها والدتي ما ترضى أني أتزوج شرطية، وهي أصلا حاطة عينها يعني يمكن هذا سبب علشان تمنعني من الزواج، لأن في وحدة في بالها دكتورة وكذا هذه حقدت. لكن قالت له شوف وربي وربك واحد، أنك ما راح تتزوج غيري ولو تقعد عزوبي طول عمرك. قال لها مو بكيفك. قالت له يعني أكيد أنت مصمم. قال لها مو مصمم، خلاص أنا قررت وانتهى الموضوع، تركها. إيش سوت الشرطية؟ سوت كارثة في الجزائر، طبعا هذه جزائرية من البوني، مدينة عندهم في البوني، هذه تابعة لدائرة البوني، ولاية عنابة الجزائرية. سوت كارثة في البوني، إن شاء الله إني ناطقها صح، في عنابة، لدرجة إن وصل الموضوع إلى وزير الداخلية. إيش سوت؟ راحت خذت سلاح الدوام، عندها سلاح، وتروح وتهجم على بيت لؤي، على أمه وخواته الثنتين. ضربت الباب، افتحوا لها، امسكت أم مسكت أم حبيبها، قالت لها ليش مو موافقة علي؟ قالت لها يعني أنت يعني قلة أدب وجريئة وجاية عندي هني وتقولي لي ليش موافقة؟ كيفنا ولدنا وكيفنا وانت اشتبين؟ المهم تدخلوا خوات لؤي، هذه ماسكة أمهم، والمهم يدفعون فيها وكذا، قدروا ان يدفعونها خارج البيت ويسكرون الباب. هذه عصبت وتأخذ السلاح وتطلق عدة طلقات على الباب، أصابت الطلقات منه الخوات الثنتين اللي واقفين ورا الباب عشان يدفعونه، أسقطوا خلاص بين الحياة والموت. التموا الجيران وصراخ وكذا وش السالفة، ولا هذه الشرطية اللي صايرة مثل مجنونة قامت تطلق النار بالهواء، اللي قرب يا ويله. بلغوا الشرطة، من أول ما بدأت المشكلة بلغوا الشرطة على وصول الشرطي، ولا إيه شرطة يعني ما لهم شغل في الموضوع. قالوا في واحدة قاعدة تهجم بالسلاح على بيت عسكري من هالكلام. لما وصلت الشرطة نزل شرطي ما يعرفها، أول ما شافت الشرطة وتطلق عليه النار وتجي الطلقة وين؟ تجي هو حاط سلاحه على خصرة وتجي في الـ في الـ تحت الحزام اللي ينحط فيه السلاح، والحمد لله أن الطلقة ما اخترقت الحزام يعني، لكن أصابته بكسر في الجنب يعني في الحوض أعتقد. المهم سقط الشرطي وهذه بدأت تركض، تركض مثل المجنونة هالعاشقة هذه، وترى يعني مو تقول أنها جيكرة وطايحة، لا هي بنت جميلة ورقيقة وكذا، لا لكن جنت. المهم حاط بيدها سلاح لا أخذ فيلم، وتركض بالشارع وتطلق النار، والله اللي يلحقني يا ويلة، وتصعد أحد البنايات لين السطح، وقامت شو تسوي؟ حاط السلاح على رقبتها وصعد على السور وتقول لهم والله اللي يقرب من عندي لو راح انتحر، يا اقتل نفسي بالسلاح يا ارمي نفسي من فوق من الدور الثالث. يلتمون العالم والشرطة ويهدون بالشرطية، اهدي يا زميلة السلاح، يا اهدي يا بنت الحلال، احنا اخوتك في الامن في الجهاز الامني، اهدي شوي. ابدا، قالت يا تزوجوني لؤي يا اقتل نفسي، اسلم نفسي مستحيل اسلم نفسي. يحاولون فيها، وبعد ساعة ونص من المفاوضات والنقاش ويعطونها وعود، والله ما نسوي لك شيء يا بنت الحلال، نزلي خلينا نتفاهم. مالكم بطويلة، لين بعدين شوي ركزت وحست انها خبلة وضيعت عمرها على واحد ما يسوى، وشبابها بهالدنيا ايش كثر ما جت على لؤي ولا ابو لؤي، سلمت نفسها وتم حالتها المحاكمة، والله نجى خوات لؤي ثنتين اللي أصيبوا بطلقات وتم إجراء لهم اللازم. مالكم بطويلة، تم الحكم على الشرطية بالسجن 5 سنوات نافذة، ضيعت نفسها، ضيعت مستقبلها وسمعتها، ضيعت بنات خوات لؤي اللي ما لهم ذنب، كل عشان قصة حب وهمية. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.